العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا المجلس 68 من مجالس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير على شكر وسعد بن الشيخ حفظه الله تعالى وبارك فيه ونفعنا بعلمه. أما بعد، من زاد المتصل حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الطور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، وأمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة. وقد تقدم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف سيف للمشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وسيف لكفار أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يقدمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وسيف للمنافقين: جاهد الكفار والمنافقين، وسيف للبغاة: فقاتلوا التي تبغي حتى تبيء إلى أمر الله. وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهر النفاق، وهو اختيار قريب. وحال المسعود في قول الله الكفار والمنافقين قال: بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فليقهر في وجهه فليقهر في وجهه. وقال ابن عباس: أمره الله بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان، أذهب الرفق عنهم. وقال الضحاك: جاهد الكفار بالسيف واغلظ عليهم واغلظ على المنافقين بالكلام، وهو مجاهدتهم عن مقاتل وربيع مثله. وقال الحسن: وقتادة بمجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. وقد يقال إنه لا منافاة بين هذه الأقوال، لأنه تارة يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا لحسن الأقوال، والله أعلم. وقوله: يحلفون لله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال قتادة: نزلت في عبد الله بن أبي، وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري، جهني وأنصاري، فعلى الجهني وعلى الأنصاري، فقال عبد الله للأنصار: ألا تنصر أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سم الكلب فيأكل. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخربن الأعز منها الأذل. فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فسأله، فجعل يحلف بالله ما قاله، فأنزل الله فيه هذه الآية. قال: حدثني عبد الله بن فضل انه سمع اسد مالك رضي الله عنه يسمي احد القوم فكتب عليه ذكر الله ونطقه بشده الحزن، يذكر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار، وشك ابن الفضل بابناء ابناء الانصار. قال ابن الفضل: فسال انس بعض من كان عنده عن زيد بن ارقم، فقال: هو الذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوفى الله له باذنه. وذاك حين سمع رجلا من الزمان. انس عندك منصوره جدا؟ والذي سأل أنا سمع بعض من كان عنده عن زيد بن أرقم. مش فاضي للرفع يعني. أنا سمع سأل أنس رسول مش؟ أنس المصاحب. فقال والذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفى الله له بأذنه، فذاك حين سمع رجلا من المنافقين يقول رسول الله يخطب، فإن كان هذا صادقا فله شر من الحميد. فقال زيد بن أرقم فهو والله صادق ولا أنت شر من الحمار. ثم رجع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفجح له قائل، فأنزل الله هذه الآية تصديقا لزيد يعني قوله يحلفون بالله ما قالوا الآية. رواه البخاري في صحيحه عن اسماعيل بن ابي ويس عن اسماعيل بن عدي بن ابراهيم بن عقبه الى قوله هذا الذي اوفى الله له باذنه. ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبه قد رواه محمد بن جبير عن موسى بن عقبه باسناده، ثم قال قال ابن شهاب فذكر ما بعده عن موسى عن ابن شهاب. والمشهور في هذه القصه انها كانت في غزوه بني مصطلح، فلعل الراوي وهم في ذكر الايه وقال ان يذكر غيرها فذكرها، والله اعلم. عمو قام لا مش عمو عاتب عليه ولا ما قطك يا خالد ايوه. قال ابن مالك في مقازيه حتى تروحوا من اسحاق الاثنين على عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك على ابي عبد الله. قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذني قوم فقالوا انك مؤمن شاعر، ان شئت ان تعتذر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض العله ثم يكون ذنبا تستغفره الله عليه. وذكر حديثا يقول الى ان قال وكان ممن تخلف من المنافقين ونزل فيه القران منهم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الجلاس بن سويد بن صالح، وكان على ام عمير بن سعد، وكان عمير في حجره. فلما نزل القران وذكره الله ما ذكر ما انزل في ان انزل في المنافقين قال الجلاس والله لئن كان هذا الرجل صادقا بما يقول لنحن شر من الحميد. فسمع عمير بن سعد فقال والله يا جلاس انك لاحب الناس اليك احسنهم عندي بلاء واعزهم على ان يصيرهم شيء يكرهه. ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لأفضحنك ولئن كتبتها لتكتبني ولإحداهما أهون علي من الأخرى. فدم فمن شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وخرج. ولما صلى الله عليه وسلم عليه زعم أن الجلاسة كانت حسن توبته ونزعت أحسن النزوع. هكذا جاء هذا مدرجا في الحديث متصلا به، وكان والله اعلم من كلام ابن اسحاق من كلام اسحاق نفسه لا من كلام كعب بن مالك. وقال الله بن الزبير نزلت هذه الايه في دراسه بن سعيد بن الصامت احضره هو وابن امراه بن مصعب بن حباه. فقال الدراسه تعالى ما جاء به محمد الحق ان هلك وشره من الامور الى هذه التي اقرارها. فقال مصعب انا والله يا عدو الله ان اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء قلت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وخفت ان ينزل في القران ينزل في القران او تصيبني طالعه او ان أخلط وأخلط بخطيئتي. فقلت يا رسول الله أقبلت أنا والجلاس أقبلت أنا والجلاس بالقواء. فقال كذا وكذا ولولا مخاف ولولا مخافة أن أخلط بخطيئتي أو تصيبني طالعة ما أخبرته. قال فدعا الجلاس فقال يا جلاس أقلت الذي قاله مصعب؟ قال فأنزل الله يحلفون بالله ما قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم الآية. وقال عمر بن إسحاق كان الذي قال تلك البقالة فيما بلغني الجلاس بن سعيد بن الصامت فرفعها عليه رجل كان في حجره يقال له عمر بن سعيد فأنكرها فحلف بالله ما قالها. فلما نزل فيه القرآن تاب ونزعه حسن التوبة فيه ما بلغني من عمر بن سعد. قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثني أيوب بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن الربيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الظل بشجرة فقال إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني الشيطان فإذا جاء فلا تكلمه فلم يلبث أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على ما تشتمني أنت وأصحابك. فانطلق الرجل فجاء باصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنه فانزل الله عز وجل يحلفون بالله ما قال الايه. وقوله وهم بما لم ينام قيل نزلت في الناس وذلك انه هم لقتل امراته حين قال لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في عبد الله بن ابي هم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سدي نزلت في الناس ارادوا ان يتوبوا عبد الله بن ابي وان لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد ان نفر من المنافقين هم بالفتح من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوه تبوك في بعض تلك الليالي في حال السيف، وكانوا بضعة عشر رجلا، قال الضحاك، ففيهم نزلت هذه الايه. وذلك بينه فيما روى الحافظ ابو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوه من حديث محمود بن اسحاق عن يعرش عن امر بن مرات عن ابي المختلي ابو حذيفه بن يمان رضي الله عنه قال: كنت اخذا بخطاب ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدري، وعمار يسوق الناقه او قال انا اسوق عمار، يقول: حتى اذا كنا من عقبه فاذا باثني عشر رجلا قد اعترضوه فيها. قال: فانبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فصرخ بهم فولوا مدبرين، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا يا رسول الله، قد كانوا متلثمين ولكننا قد عرفنا الركاب. قال: هؤلاء المنافقون الى يوم القيامه، وانتظرون ما ارادوا. قلنا: لا، قال: ارادوا ان يزحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبه فيلقوا منها. قلنا: يا رسول الله، اولا تبعث الى عشائرهم حتى يبعث اليك كل قوم براس صاحبهم؟ قال: لا، اكبر ان تتحدث العرب بينها ان محمدا قاتل لقوم، حتى اذا اظهره الله بهم اقبل عليهم يقتلهم. قاتل بقوم حتى اذا اظهره الله بهم اقبل عليهم يقتلهم. ثم قال: اللهم ارميهم بجبيله. قلنا: يا رسول الله، من جبيله؟ قال: شهاب بن دار يقع على نياط قلبه احدهم فيهلك. وقال الامام احمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال قرا وليد بن عبد الله بن جميع عن ابي الطفيل قال: لما اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل تبوك امر ماليا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بحذيفة يسوق عمار، إذ أقبل وهم متلثمون على الراحل فغشوا عمارا وهو يسوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار رضي الله عنه يضرب بها الراحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، فقد قد حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هبط نزل ورجع عمار، فقال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت عامة الراحل والقوم المتلثمون. قال: أنت تدري ما أراد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته فيطمعون. قال: فسأل عمار رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نشدتك بالله، كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: 14. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا 15. قال: فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ثلاثة. قال: والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن 12 باقين حرب لله عز وجل ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهكذا روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عمر بن جبير وهذا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يمشي الناس في بطن جهل، وصيد هو وحذيفة وعمار عقبة، فتبعهم هؤلاء النفر الأذلون هم متلثمون، فأرادوا سلوك العقبة، فأطلع الله على مرادهم رسوله، فأمر حذيفة فرجع إليه فضرب وجوه راعيه ففزعوا ورجعوا مقبوحين. وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذيفة وعمار وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة وعمار بن إسماعيل وما كانوا هم به من فتح به صلوات الله وسلامه عليه، وأمرهما أن يكتما عليه. وكذلك روى يونس بن بكير عن إسحاق إلا أنه سمى جماعة منهم فضل عليه. وكذا قد حكي في معجم الطبراني قال له البيهقي. يشهد هذه القصة في صحة ما رواه مسلم قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا وليد بن جميع قال حدثنا ابو كفير قال: كان بين رجل من اهل العقبه وبين حذيفه نراه ما يجوز بين الناس، فقال: ان سبك بالله، كم كان اصحاب العقبه؟ قال: فقال له القوم اخبره اذ سالك. قال: كنا نخبر انهم 14. قال: فان كنت منهم فقد كان القوم 15، واشهد بالله ان 12 منهم حرب لله ولرسوله في حياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، وعذر ثلاثه. قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما اراد القوم، وقد كان في حره فمشى، فقال: ان الماء قليل فلا يسبقني به احد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. وما رواه مسلم ايضا من حديث قتاده عن ابي نضره عن قيس بن عباد عن عمار بن ياسر وقال: اخبرني حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: في اصحابي 12 منافقا لا يدخلون الجنه ولا يجدون منها حتى يلد الجمل في سم خياطه، ثمانيه منهم تكفيهم جبيله كرجل من نار يظهر بين اكتافهم حتى ينجو من صدورهم. هذا كان حذيفه يقال له الصائم الشيء الذي يعلمه غيره، ايضا من تعيين جماعتهم المنافقين هم هؤلاء، قد اطلعه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره والله اعلم. قد ترجم الطبراني في مسند حذيفه تسميه اصحاب العقبه، ثم روى عن علي بن عبد العزيز عن زبير بن بكار انه قال: هم معتب بن حشيد ووديعة بن ثابت وجد بن عبد الله بن سلم بن حارث عن من بني عمرو بن عوف، الحارث بن يوسف الطائي وعصب بن قيظي والحارث بن سويد وسعد بن درارة وقيس بن فهد وسويد وداعس بن بني الحبلة وقيس بن عمرو بن سهل وزيد بن بصر بن مسعود وسلالة بن حمام وغمام بني قينقاع أظهروا الإسلام. وقالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي وما إلا الرسول عندهم ظلم إلا أن الله أغناهم ببركته ومن سفارته. ولما تمت عليهم السعادة ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به. كما قال عليه السلام للأنصار: لما جئتم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعادة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قال الله ورسوله أمن. هذه الثقة تقال حيث لا ذنب، كما قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكما قال عليه السلام: وما ينقم من جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. أي وإن يستمروا على طريقهم يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا، أي بالقتل والهم والغم والآخرة، أي بالعذاب والنكال والقوائل والصغار. وما لهم بقرب من ولي ولا نصير، وليس لهم احد يستعينهم ولا ينجدهم ولا يحصل لهم ولا يحصل لهم خيرا ولا يدفع عنهم شرا. ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين. فما وفى بما قال ولا صدق فيما ادعى. فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة، عياذا بالله من ذلك. وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس وحسن البصري ان سبب نزول هذه الايه الكريمه في ثعلبه بن حاطب الانصاري. وقد ورد في حديث رواه ابن جرير ها هنا وابن ابي حاتم من حديث معاذ بن رفاعه عن علي بن يزيد عن علي بن يزيد عن ابي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاويه عن ابي امامه الباهلي عن ثعلبه بن حاطب الانصاري انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع الله ان يرزقني مالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال ثم قال ومرة أخرى فقال: أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ والذي نفسي بيده لو شئت أن تسير معي الجبال ذهبا وفضة لسار. فقال: والذي بعثك بالحق؟ قال والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اربط ثعلبة مالا. قال: فاتخذ غنما فنمت كما هي موجود، فضاقت عليه المدينة فتلقى عنها، فنزل واديا من أولي يديها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة يترك ما سواهما، ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة وهي تنمو كما هي موجود، حتى ترك الجمعة فطلق يتلقى الخطبان يوم الجمعة يسألهم عن الأخبار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل ثعلبة؟ فقال: يا رسول الله، اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة وأخبروه بأمره. فقال: ويا ويح ثعلبة. وأنزل الله جل ثناه: خذ من أموالهم صدقة وانفقهم وزكيهم بها. ألا قال: نزلت عليه برأيه الصدقة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة، رجلا من جهينة ورجلا من سليم، وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين. وقال لهما مرا بثعلبة وبفلان رجل من بني سليم. وقال لهما مرا بثعلبة وبفلان رجل من بني سليم فخذا صدقاتهما. فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسأله الصدقة وأقرأه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذه إلا أخت الجزية، ما أدري ما هذا. انطلقا حتى تفرغا ثم عدا إلي. فانطلقا وسمع بهما السلمي، فنظر إلى خيار أسنان إبلي فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بها. فلما رأوها قالوا: ما يجب عليك هذا؟ وما نريد أن نأخذ منك هذا. قال: بلى، فخذوها فإن نفسي بذلك طيبة وإنما هي له. فأخذوها منه. فلما فرقا من صدقاتهما فأخذوها منه إنما هي له لله. فأخذوها منه فلما فرغ صدق في برجع حتى مضى بثعلبة قال أروني كتابكما فنظر فيه فقال ما هذه الأخذ الجزية انطلق حتى أرى رأيي فانطلقا حتى أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأهما قال يا ويح ثعلبة قبل أن يكلمهما ودعا للسلمي بالبركة وأخبره بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي أن الله عز وجل منهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لما صدقني إلى قوله وبما كانوا يكذبون قالوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال ويحك يا ثعلبة ويحك يا ثعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذا فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته فقال إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك فجعل يحفر على رأسه التراب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عملك هذا عمل قد أمرته فلم تطعني فلما أبى أن يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلها فقل بربتي ولم يقبلها فلما ولي عمر رضي الله عنه أتاه فقال يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي فقال لم يقبلها الله السلام ولا أمرك ما أنا أقبلها منك فقل ولم يقبلها ثم ولى عثمان رضي الله عنه فسأله أن يقبل صدقته فقال لم يقبلها الله السلام ولا أمرك ولا عمر وأنا أقبلها منك فلم يقبلها منه وهلك ثعلبة في سلام عثمان. سؤال أسأل نفسي وهو مسلسل من الضعفاء في معالم الرفاعات واتفق احمد وابو داود ضعفاء بن معين وقال ابو قاتل لا تجري الشيخ علي بن يزيد والالهامي الشامي جاء في الميزان ما ملخص وقال ابو قاتل منكر الحديث وقال ليس ليس بثقه فقال ابو زرعه ليس بقوي وقال الدارقطني متروك وله عله ثالثه القاسم بن عبد الرحمن ذكره الذهبي في ميزان الثقه ويحيى والترمذي وقال يعقوب بن شيبه منهم من يضعفه وقال احمد روى عنه علي بن يزيد عجيب وما اراها الا من قبل القاسم وقال ابن حبان كان القاسم يزعم انه لقي 40 وزريا كان من يروي على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المغولات وياتي عن افتقاد بالمقلوبات حتى يسبق الى القلب انه كان المعتمد المتعمد لها فالحديث ضعيف جدا كما ترى وقال الكريم المجمع فيه علي بن الهاني متروك فقال ابن حجر بن الحسن ضعيف جدا وقال ابن حجر بن الحسن هذا باطل وهو كما قال ربما كان البت لم نكن صحابي سمعه في بعض الأحيان للنبي صلى الله عليه وسلم أو أخبره به إنسان صحابي ثم بعد ذلك يعني يكون الحديث يعني منسوق، يعني بعض الناس يعني جاب منسوق يجي من أقسام الضعيف. المنسوق هذا ليه في المشكلة؟ أول ما يعني قالوه يعني لا يحتاج به نهاية. لذلك يعني هذا مما لا ينبغي، يمكن الناس الآن يعني ولعين جديد جدا في هذا الحديث يعني في المنابر. صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وبما بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، أي عقبه النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم، كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وله شواهد كثيرة والله أعلم. وقوله ولم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم الغيوب، يخبرهم تعالى أنه يعلم السر وأخفى وأنه أعلم بضمائرهم، وإن أظهروا أنهم إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها فإنه أعلم بهم من أنفسهم، لأنه تعالى علام الغيوب أي يعلم كل غيب وشهادة وكل سر ونجوى ويعلم ما ظهر وما بطن. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم يسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وهذه أيضا من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيبهم ونمزهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم. إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراء، وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا، كما قال البخاري حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن نعمان البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراعي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقال إن الله لغني، فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. وقد رواه مسلم أيضا في صحيحه من حديث شعبة به، وقال الإمام حدثنا يزيد قال حدثنا الجوهري عن أبي السليم قال: وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال: حدثني أبي أو قال عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع ويقول: من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة. قال: فحللت عن من عمامتي لوثا أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق بها بهما، فأدركني ما يدرك ابن آدم، فعقدت على عمامتي، فجاء رجل لم أرى بالبقيع رجلا أشد سوادا ولا أقصر قامة ولا أصغر منهم ولا أدم بعين منه يقول ولا أدم بعين منه يقول بعير منه لا أدم بعير ساقه جميل. نقود ناقة نمر بالبقيع ناقة أقسن منها، فقال رسول الله: أصدقت؟ قال: نعم. فقال: دونك هذه الناقة؟ قال: فلمزه الرجل فصدق بهذه والله إلا هي خير منه. قال: فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذبت، بل هو خير منك ومنها. ثلاث مرات قالها ثلاث مرات، ثم قال: ويل لأصحاب المئين من الإبل، قالها ثلاث. قالوا: إلا من يا رسول الله؟ قال: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله، ثم قال: قد أفلح المجهد والمجهد، قالها ثلاثا: المجهد في العيش والمجهد في العبادة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قال: جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين رقية من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه رجل من أنصاره صاع من طعام، فقال بعض المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء. فقال: إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع. وقال عفيان بن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس يوما فنادى فيهم أن اجمعوا صدقاتكم، فجمع الناس صدقاتهم، ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمر، فقال: يا رسول الله، هذا صاع من تمر بت ليلتي أجوغ بالجهيل ما حتى نلت صاعين من تمر، فأمسكت أحدهما وأتيتك بالآخر، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر بالصدقات، فسخر منه رجال، فقالوا: إن الله ورسوله لغنيان عن هذا، وما يصنع لي بصدقك من شيء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق أحد غيرهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: فإن عندي 100 أوفية من ذهب بالصدقات. فقال له عمر بن الخطاب: رضي الله عنه: قال: ليس بجنون. قال: أفعلت ما فعلت؟ قال نعم مالي 8000 اما الله تعالى فاقرضها ربي اما الله تعالى فلي. فقال له رضوان الله عليه وسلم بارك الله لك فيما امسكت وفيما اعطيت ولم يزل المنافقون. فقال والله ما اعطى عبد الرحمن عطيته الا رياءه وهم كاذبون انما كان فيه متطوعا. فانزل الله عز وجل عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جعل الصائم التمر. فقال تعالى في كتابه الذين ينزلون المطوعين من المؤمنين الصدقات آية وكذا عن العلم وغيره واحد. فقال ابن اسحاق كان مطوعون من المؤمنين بصدقة عبد الرحمن بن عوف وصدقه ب 4000 درهم وعاصم العدي اخا بني العجلان وذلك ان الله سلم رغبه بالصدقات وحض عليها. كان المطوعون من المؤمنين بالصدقة عبد الرحمن. محطوط على عبد الرحمن يعني تكون أخر. تكون أخر وش؟ خبر كان. خبر كان. عاصم بن علي أخا بني العجلان. كذلك أن الله صلى الله عليه وسلم قال محطوط عليها فقال عبد الرحمن بن عوف فتصدق ب 4000 وقال عاصم بن علي فتصدق 100 وسق من تمر. فلمزوهما وقالوا ما هذا الا رياء. وكان الذي تصدق بجهده ابو عقيل اخو بني قنيس الجراشي حليف بن عمرو بن عوف اتى بصاع من تمر فافرغ بصدقه فضحك به وقال ان الله لغني عن صاع ابي عقيل. فقال هذا ابو بكر البزار حدثنا طالب بن عباد قال حدثنا ابو عوانه عن عمر بن ابي سلمه عن ابي عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فاني اريد ان ابعث معك. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال يا رسول الله عندي 4000 عندي 4000 الفاني اقلبهما ربي والفاني لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك بما اعطيت وبارك لك بما انصبت. وبات رجل من الانصار فاصاب صاعين من تمر فقال يا رسول الله اصبت صاعين من تمر صار اقلبه لربي وصاع لعيالي. قال فلم يزل المنافقون وقالوا ما اعطى الذي اعطى ابن عوف إن رياء. وقالوا لم يكن الله ورسوله غنيين عن صاري هذا. فأنزل الله الذين ينزل المطوعين من المؤمنين الصدقات والذين لا يجدون إلا رياء إلا عندهم فيسخر منهم سخر الله منه والآية. ثم رواه عن أبي كامل عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي مرسلا قال ولم يسلم أحد إلا طالوت. وقال امام جعفر بن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيده قال حدثني خالد بن يسار عن علي بن ابي عقيل عن ابي قال بنت اجر الجريره على ظهري على صعيد من تمر فقالت باحدهما الى اهلي اتبلغون به وجئت للاخر اتقرب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته فاقرته فقال انصره بالصدقه. قال فسخر القوم وقالوا لقد كان الله غنيا عن صدقه هذا المسكين. فانزل الله الذين ينزلون المطوعين من المؤمنين بالصدقات الايتين. وكبر طورين على زيد بن الحباب به وقال وقال اسمه ابي عقيل حبحاب ويقال عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبه. فقالوا فيسخرون منهم سخر الله منهم هذا من المقابله على سوء صنع واستهزاء للمؤمنين لان الجزاء من جنس العمل فعملوا معامله من سخر بهم والانتصار للمؤمنين في الدنيا واعد للمنافقين في الاخره بعذاب اليم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار وأنه لو استغفر لهم ولو 70 مرة فإن الله لا يغفر لهم. قد قيل إن 70 إنما ذكر حصرا لعبادة الاستغفار لهم لأن العظمة في أساليب كلامها تذكر 70 ذنوب بالغة كلامها ولا تريد التحديد بها ولا أن يكون ما زاد عليها لخلافها وقيل بل لها رسوم. كما روى العوفي عن ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الايه اسمع ربي قد رخص لي فيهم والله لا استغفرن اكثر من 70 مره لعل الله يغفر لهم. فقال الله تعالى من شده غضبه عليهم سواء عليهم استغفرت لهم او لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. فقال الشعبي لما ثقل عبد الله بن ابي قال قالوه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي قد اكتب وقد اكتب وراء فاحب ان تشهده هو تصل بي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال فلان بن عبد الله. قال بل انت عبد الله بن عبد الله ان الباب اسمه شيطان. قال فانطلق واخذ شهيده والبسه قميصه وهو عبد وصلى عليه فقيل وصلي عليه وهو منافق. قال ان الله تعالى قال ان تستقبلون 70 مره قال استقبلن له 70 و70 و70 وكذا روي عن ابوة الزبير ومجاهد بن جبر وقتادة ابن نعامة رواه ابن جرير رواه ابن جرير بأسانيده. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وليضحكوا قليلا وليلقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يقول تعالى ذاما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفرحوا بمقعدهم بعد خروجه وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا أي بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر وذلك أن الخروج في غزوة تبوك قال في شدة الحر عند طيب الظلال والثمار فلهذا قالوا لا تنفروا في الحر. قال الله تعالى للرسول قل لهم نار جهنم التي تصيرون إليها بسبب مخالفتكم أشد حرا مما فررت منه من الحر بل أشد حرا من النار. كما قال الإمام مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي يخرجون بها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله إن كانت لك فيه فقال فضلت عليها بتسعة وستين جزءا. قال إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا أخرجه الصحيحين في الصحيحين من حديث مالك به. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن أبي زناد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة ما جعل الله فيها منفعة لأحد. هذا أيضا إسناده صحيح. وقد روى الإمام أبو عيسى الترمذي وابن ماجه عن عباس الدوري عن يحيى بن أبي بكير عن شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موقد على النار 1000 سنة حتى قرت ثم وقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت ثم وقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء كالليل المظلم. ثم قال الترمذي لا على واحد رفعه غير يحيى كذا قال وقد رواه الحافظ وابن الربيع عن ابراهيم بن محمد عن محمد بن الحسن بن مكرم عن عبيد الله بن سعد عن عمي عن شريك هو ابن عبد الله النخعي قال لي وروى ايضا ابن وضعيه من روايه مبارك بن فضاله عن ثابت عن انس قال ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا وقودها الناس والحجاره قال اقل عليها 1000 عام حتى ابيضت و1000 عام حتى احمرت و1000 عام حتى اسودت فهي سوداء كالليل لا يدرك لها بغاش. وروى حافظ ابو قاسم الطبراني من حيث تمام بن نجيح وقد اكتب فيه عن الحسن عن انس مرفوعه لو ان شراره بالمشرق اي من نار جهنم لوجد حرها من بالمغرب. وروى الحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن أبي إسماعيل عن أبي عبيدة الحداد عن هشام بن حسان عن محمد بن شبيب عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان في هذا المسجد 100,000 من المسجدون فيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابه من نفسه لاحترق المسجد ومن فيه خبيب. وقال أعمش عن إسحاق عن عمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل لا يرى أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وإنه أهونهم عذابا. رجاء الصحيحين من حديث الأعمش. وقال الأعمش عن إسحاق عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو أهل النار عذابا يوم القيامة. قال مسلم أيضا وقال مسلم أيضا حدثنا عمر بن شبت قال حدثنا يحيى بن بخير ابن أبي بخير قال حدثنا زهير بن محمد العنزوري رئيس عام بخير ابن أبي بخير لا لا من اللي احنا بكثير خطا ظاهر احنا بكثير هاي ظاهر انه غلط حضرة زهير بن محمد عن سهيل بن صالح عن عمر بن ابي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرسول قال ان عدنا اهل النار عذابا يوم القيامه ينتقل بن علي من النار ان يغلي دماغه من حراره عليه. وقال يوم احد حدثنا يحيى عن ابن عدلان قال سمعت ابي عن ابن هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عدنا اهل النار عذابا رجل يعذب رجل يجعل له نعلان يغلي منهما دماغه. وهذا اسناد جيد قوي رجاله على شرط الصحيح على شرط مسلم والله اعلم. والحديث الاخر والاثار المرويه في هذا كثيرته. وقال الله تعالى في كتابه العزيز كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وقال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال تعالى في هذه الآية الكريمة قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون أي لو أنهم يفقهون لأن قوم مع رسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله في الحق ليتقوا به من حر جهنم الذي هو ضعف بعض هذا ولكنهم كما قال الآخر هل مستجيرين والله بالنار. فقال الآخر عمرك بالحمية أفنيته مخافة البارد والحارم عمرك بالحمية أفنيته مخافة البارد والحارم وكان أولى بك أن تتقي من المعاصي حذر النار. ثم قال تعالى جل جلاله متوعدا لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن ابي طلحه عن ابن عباس ان الدنيا قليل فليضحكوا بها ما شاءوا فاذا قطعت الدنيا وصاروا الى الله عز وجل استانفوا من فعل لا يقتل عبدا. كذا قال ابو رزين الحسن وقتاده وربيع بن الحسين وعمر العقيلي وزيد بن اسلم. وقال حفظ بن يعلى الموصلي حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن ابي خداش قال حفظنا عمر بن ابي محمد بن حميد عن ابن مبارك عن عمران بن زيد بن حميد بن جبير مبارك على الوالد بن زيد قال حدثنا ابن رقاش عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس ابكوا لما ابتكوا فتباكوا فان على النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كانها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو ان سفن الاضحيه فيها لجرت. ورواه ابن ماجه من حديث الاعمش عن يزيد الرقاشي به. وقال عوض الله بن عبد الله بن حوض من الدنيا حدثنا حوض بن عباد قال حدثنا حماد بن جزري زيد بن رفيع رفعه قال ان اهل النار اذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانا ثم بكوا القيح زمانا. قال فقول له قدر يا معشر الاشقياء تركوا اللقاء في الدار المرحوم فيها اهلها في الدنيا حتى يجيبونا اليوم من السمان تسخريت هنا بقافل قول أصواتهم يا أهل الجنة يا معشر الآباء والأمهات والأولاد خرجنا من القبور عطاشا وكنا طول الموقف عطاشا ونحن اليوم عطاش فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فيدعونا 40 سنة لا يجيبهم ثم يجيبهم إنكم ماكثون فيصبرون في الخير لا أصبرهم وصل بيه وفي أبعاث البركات قال سيد ليس بالقلب حماد بن عمر يتهم بالكذب وقال البخاري منكر الحديث قال العقبان يضع الحديث وضع وقرر باطل مرفوعا حماد بن عمر المسيب الجزري يتهم بالكذب فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين وقل تعالى آمرا لرسوله عليه الصلاة والسلام فإن رجعك الله أي ردك الله من غزوة هذه إلى طائفة منهم قال قتلة ذكر لنا أنهم كانوا 12 رجلا واستأذنوك للخروج أي معك إلى غزوة أخرى فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا أي تعزيرا له العقوبة ثم علل ذلك بقوله إنكم رضيتم بالخروج أول مرة وهذا كقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فإن من جزاء السيئات السيئة بعدها كما أن من ثواب السبرة كما أن فإن من جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها كما قال في عمرة الحديبية سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل وقالوا فاقعدوا مع الخالف وقال ابن عباس أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة عن الغزاة أو عن الغزاة وقال قتادة فقودوا مع الخالفين أي مع النساء قال ابن جرير وهذا لا يستقيم لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون ولو أريد النساء لقال فقودوا مع الخالف أو الخالفات ورجح قول ابن عباس رضي الله عنهما ألا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبرأ من المنافقين وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات ولا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كما قال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل على أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء أبوه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفي فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر له ولا تستغفر لهم أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيد على 70 قال إنه منافق قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن حماد بن زيد به ثم رواه البخاري عن إبراهيم بن المنذر عن أنس حماد بن أسامة بن زيد عن ابي اسامه احمد بن اسامه به ثم رواه البخاري عن ابراهيم بن المنذر عن انس بن عياض عن عبيد الله هو ابن عمر العمري به وقال فصلى عليه وصلينا معه وانزل الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا الايه وهكذا رواه الامام محمود عن يحيى بن سعيد وقطان عن عبيد الله به وقد روي من حديث عمر بن الخطاب نفسه ايضا من احمد بن هذا فقال الامام قد حدثنا يعقوب وقال حدثنا ابي عن ابي اسحاق قال حدثني الزهري وعن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن ابي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه عليه فقام لي فلما وقف عليه يريد الصلاه تحولت حتى قمت في صدره فقلت يا رسول الله على عدو الله عبد الله بن ابي قائل وكذا كذا وكذا يعدد ايامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى اذا اكثرت عليه قال اخر عني يا عمر اني خليت فاخترت قد قيل لي استغفر لهم ولا تستغفر لهم ولا تستغفر لهم سبعين مرة ولا تستغفر لهم لو اعلم اني ان زدت على سبيل مغفرا او رزق. قال ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبري حتى فرغ منه. قال فعجب لي وجراءتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله اعلم. قال والله ما كان الا يسيرا حتى نزلت هاتان الايتان: ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي في تفسيره حديث الحوض بن اسحاق على الجبري به وقال حسن صحيح. ورواه البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الجبري به فذكر مثله وقال اخر عني يا عمر. فلما اثرت عليه قال اني فريد فاخترت. ولو اعلم اني ان زدت على السبعين اي غفار له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فلم يلبث الا يسير حتى نزلت الايتان من المراه: ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره الايه. فعجبت بعد من جراءتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم. وقال ما هو حدث روح الجراءه كذا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادخل في حفرتي. فقال فلا قبل أن تدخلوه. فأخرج من حفرتي وتفل عليه بيده من قرنه إلى قدمه فألبسه قميصة. ورواه النسائي عن أبي داود الحواني عن يعلى بن عبيد عن عبد الملك وابن أبي سليمان به. فقال البخاري حدثني عبد الله بن عثمان قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو عن أنه سمع جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبيد بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفذ عليه مجيئه وألبسه قميصه والله أعلم. وروى أيضا في غير موضع مع مسلم والنسائي من غير وجه عن سفيان بن عيينة به. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الخالق المزاري المسند حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مجالد قال حدثنا جابر قال حدثنا ابن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء التوسيع قال حدثنا مجالد عن شعبي عن جابر قال لما مات رأس المنافقين قال يحيى بن سعيد في المدينة فأوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لابني إن أبي أوصى أن يكفن في قميصي. وهذا الكلام معلق عبد الرحمن المقرى قال يحيى في حديثه فصلى عليه وألبسه قميصه. فأنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فزاد عبد الرحمن وخلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه ومشى فصلى عليه وقام على قبره. فأتاه جبريل عليه السلام لما ولى قال: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. وهذا اسناد لا باس به وما قبله شاهد له. وقال الامام جعفر الطبري حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا حماد بن سلمه عن يزيد الرقاشي عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يصلي على عبد الله بن ابي فاخذ جبريل بثوبه وقال: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. وروى الحافظ ابو يعلى بمسنده من حديث يزيد الرقاشي وهو ضعيف. وقال قتادة أرسل عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فلما دخل عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكك حب اليهود؟ قال: يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتؤلمني. ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه إياه وصلى عليه وقام على قبره. فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وذكر ابو سلمة انه انما البسه قميصه لان عبد الله بن زبير لما قدم العباس طلب له قميصه فلم يوجد على تفصيله الا ثوب عبد الله بن زبير لانه كان ضخما طويلا ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافاه له فالله اعلم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الايه الكريمه عليه لا يصلي على احد من المنافقين ولا يقوم على قبره. اسلام الطبري وقال الامام الطبري حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا حماد أحمد بن سلمة. حاجه ركزوا عليها. لا ينبغي أن يصلي عليه الناس لا بل يعني إرضاء لولده ما دام ما في نص يعني واضح بين في النهي يعني أن الصحابة أو القوم في هذه المسائل ما تحصل إلا مسائل التقوى أو مسائل لا بل كما قال الله حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابي حدثنا قال حدثنا عبد الله بن ابي قتاده عن النبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلد لجنازه سال عنها فان اثني عليها خير قام فصلى عليها وان اثني عليها خير غير ذلك قال لاهلها شأنكم بها قال وصلى عليها وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازه ممدوح لحاله حتى يصلي عليها حذيفه بن اليمان لانه كان يعلم عيان المنافقين قد اخبره لأنه كان يعلم عيان المنافقين قد أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أي من الصحابة وقال أبو بكر في كتاب غريب في حديث عمر أنه أراد أن يصلي على جنازة رجل فما غزاه كل ذلك كأنه أراد أن يصلي على الصلاة عليها ثم حكى عن بعضهم أن المرزى بلغة أهل اليمامة هو القص في أطراف الأصابع ولما نهى عز وجل لما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبولهم واستغفار لهم كان هذا الصريع من اكبر القربات في حق المؤمنين ما شرع ذلك وفي فعله الاجر الجزيل بما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قراط من شهدها حتى تدخل وله قراطان وقيل ما القراطان قال اصحابهما مثل القطر ومن قيام عند قبر المؤمن اذا مات فقد قال ابو داود حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا هشام عن عبد الله بن ابي تحليل وعن هاني هو ابو سعيد البربري او العفان بن عفان عن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من جبل الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت فانه الان يسال فرضي لخرج ابو داود رحمه هو ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون فتقدم تفسير نظير هذه الآية لله الحمد لله وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون يقول تعالى منكرا وذاما للمتخلفين عن الجهاد أن تلين عنهم على القدرة عليه ووجود الساعة وجود الساعة والطول واستأذنوا الرسول في القعود وقالوا ذرنا لكم مع القائدين ورضوا لأنفسهم بالعاج والقعود في البلد مع النساء وهن الخوارج بعد خروج الجيش فإذا وقع الحرب كانوا أجمل الناس وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاما كما قال تعالى عنه في الآية الأخرى فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد أي علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوي بالأمن وفي الحرب أجمل شيء كما قال الشاعر أفي السلم أعيارا أفي السلم عيارا جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه المساح العوالح. وقال تعالى في الآية الأخرى: ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة. فإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قولوا وطبع وطبع على قلوبهم أي بسبب نفورهم عن الجهاد والخروج مع رسوله في سبيل الله وهم لا يفقهون أي لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلون ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. لما ذكر تعالى ذم المنافقين بين ثناء بين المؤمنين وما لهم في آخرتهم فقال: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهد إلى آخر الآية من بيان حالهم ومآلهم. وقوله وأولئك لهم الخيرات أي في الدار الآخرة في جنات الفردوس والدرجات العلى. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم بين تعالى حال ذوي الأعذار بسلك الجهاد الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه ويبينون له ما هو فيه من الضعف وعدم القدرة على القبول وهم من أهل العرب ممن حول المدينة. قال الضحاك عن ابن عباس من كان يقرأ: وجاء المعذرون للتخفيف ويقول هم أهل العذر. وكذا روى ابن عيينة عن حميد عن مجاهد سواء. فقال ابن إسحاق: وبلغني أنهم نفر من بني غفار منهم خفاف بن علماء خفاف بن إيماء ابن رحبة. وهذا القول هو الأظهر بمعنى الآية. ابن رحبة رحبة إننا رخصي. وهذا القول هو الأظهر بمعنى رحضة ولا رحضة للتسكين وهذا قال وضع المعنى أنه قال بعد هذا قال وقعد الذين كذبوا الله ورسوله أي لم يأتوا فيعتذروا. وقال ابن دغيك مجاهد: وجاء المعذرون من العراق قال نفر من بني غفار جاءوا فاعتذروا فلم يعذرهم الله. وكذا قال الحسن وقتلت محمد بن اسحاق والقول الاول اظهر والله اعلم لما قدمنا من قوله بعده فقعد الذين كذبوا الله ورسوله. فقعد اخرون من الاعراب عن المجيء بالاعتذار ثم اوعدهم بالعذاب الاليم وقال سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم لا يعلمون. ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قاد فيها من عين القتال، فذكر إلى ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلادة في الجهاد، ومنه العمى والعرج ولحوما إذا بدأ به وما هو عارض بسبب مرض عل له في بدنه وشغله عن الخروج في سبيل الله أو بسبب فقره لا يقدر على التجهز للحرب فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا للناس ولم يثبطوهم وهم محسنون في حالهم هذا، ولهذا قال ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي ثمامه رضي الله عنه قال قال الحواريون يا روح الله اخبرنا عن الناصح لله، قال الذي يؤثر حق الله على حق الناس واذا حدث له امران او بدا له امر الدنيا وامر الاخره بدا بالذي بالاخره ثم تفرغ للذي بالدنيا. وقال الأوزاعي خرج الناس للاستسقاء فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا معشر من حضر ألستم مقرين بالإساءة؟ قال اللهم نعم. قال اللهم إنا نسمعك تقول ما على المحسنين من سبيل، اللهم قد أخبرنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واصفنا. ورفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا. وقال قتادة نزلت هذه الآية في عائد لعمر المدنين. يا روح الله عندك كده؟ لا يا روح الله من رفع ولا أحسن من مصر؟ يا روح الله روح الله لا لماذا؟ روح اسمه بروتون منصوبة؟ كانك رفعت لا ما أدري لأنه المضاف يا روح الله سلام وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا هشام بن عبد الله بن عبيد الله الرازي قال حدثنا ابن جابر عن علي بن صروه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن زيد بن ثابت قال كنت اكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت اكتب وراءه فاني لو اضع القلم على اذني اذ امرنا بالقتال فجعل الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه اذ جاء عمر فقال كيف بي يا رسول الله وانا عمر فانزل الله ليس على الضعفاء ولا على المرضى. قال عفوا من عباس في هذه الآية وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ينبرث غازين معه فجعلت عصابة من أصحابه فيه وعبد الله بن الغفار المدني فقال يا رسول الله أحملنا فقال لهم والله لا أجد ما أحملت عليه فتولوا لهم بكاء وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا ملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذره في كتابه فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا إلى قوله فهم لا يعرفون. فقال مجاهد في قوله ولا على الذين إذا ما أتوا فلتحملهم نزلت في بني مقرن من مزينة فقال محمد بن كعب كانوا 7000 من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير بن الواقف هرمي بن عمرو من بني مازن بن النجار عبد الرحمن بن كعب ويقلنا أو يقلنا عمالنا ومن بني معلى سلمان بن صخر من بني حارثة عبد الرحمن بن زيد أبو عمله هو الذي تصدق بعرضه فقبله الله منه ومن بني سلمة عمرو بن علمة وعبد الله بن عمرو بن المزني. وقال عمر وقال عمر إسحاق في سياق عمر بن علمة صحيح أمر من علمه ولا علمه؟ علمه علمه وقال عمر إسحاق في سيارة غزوة تبوك، ثم إن رجال من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بركعون، هم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف، سالم بن عمير وأبو البتة بن زيد أخو بني حارثة، أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار، وعم بن حماه وعمير والعم بن طوان بن جروح أخو بني سلمة وعبد الله بن المغفل المزني، وبعض الناس يقول وعبد الله بن عمرو المزني وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف وعباد بن سارية الفزاري، فاستحضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل حاجة، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فولوا عيونهم طبيب من الدم حصل لا يجد ما يوم. فقال النبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلفتم بالمدينة أقواما وما أنفقتم، لقد خلفتم بالمدينة أقواما وما أنفقتم من نفقة ولا قطعة وادية ولا نلتم من عدو ليلا إلا وقد شاركوكم في الأجر. ثم قرأ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. وأصبح هذا الحديث في الصحيحين وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما قطعت وادية ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم، قالوا وهم بالمدينة؟ قال نعم. حبسهم العذر. عندك حدثنا منه؟ وكيع عن الربيع؟ لا قبل وكيع. عمرو بن عبد الله الأودي. من عندنا عمر بن الأودي. سقط من النسخ. وأصل هذا الحديث الصحيحين. وقال ما حدثنا وكيع قال حدثنا أبشر بن سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شاركوكم بالأجر، حبسهم المرض. ورواه مسلم وابن ماجه من طرق عن الأعمش به، ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم عمياء، وأنبهم في رضاهم بأن يكونوا مع النساء الخوان في كل حال، فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم إلا مصدقة قد نبأ الله من أخباركم حيث علم الله أحوالكم، وسيرى الله أعمالكم ورسوله سيظهر أعمالكم لله في الدنيا، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي يخبركم بأعمالكم خيرها وقال خيرها وشرها ويزيدكم عليها. ثم أخبر عنهم أنهم سيعرفون المعتذرين لتعرضوا عنهم فلا تعلموهم، فأعرضوا عنهم احتقارا لهم، إنهم رجس، الخبثاء مجلس مواطنهم واعتقاداتهم، ومأواهم في آخرتهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، أي من الآثام والخطايا. وأخبر أنهم إن رضوا عنهم بحلفهم لهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله، فإن الفسق هو الخروج، ومن سميت الفرقة فويسقة وخروجها من بحرها للفساد، ويقال فسقت الرطبة إذا خرج من أكوانها. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا كل ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته. قال تعالى ان في العظام كفارا ومنافقين ومؤمنين ان كفرهم ونفاقهم اعظم من غيرهم واشد واجدر اي احرى الا يعلموا ضد ما انزل الله على رسوله كما قال العرش عن ابراهيم قال جلس اعرابي الى زيد بن الصحان وهو يحدث اصحابه وكانت يده قد اصيبت يوما هاون فقال الاعرابي والله ان حديثك كان يعجبني وان يدك لا تريبني فقال زيد ما يريبك من يدي انها الشمال فقال الاعرابي والله ما ادري اليمين يقطعون عن الشمال فقال زيد بن صحان صدق الله الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدوا الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله فقال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن الباديه جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى السلطان قتل ورواه داود والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به وقال الترمذي حسن وغريب لا نعرف الا وغريب الثوري فلما كانت الغضة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله تعالى منه رسوله إنما كانت البعثة من أهل القرى كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إليهم من أهل القرى ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافها حتى رضي قال لقد هممت أن لا أقبل هدية إما من قرشي أو ثقفي أو صالي أو دوسي لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائفة والمدينة واليمن فهم ألطف أخلاقا من الأعراب لما في اطلاع الأعراب من اللقاء حديث الأعرابي في تقبيل الولد قال مسلم حدثنا أبو بكر بن شيبة أعراب كويت قال حدثنا أبو سامة بن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون صبيانكم قالوا نعم قالوا لكن والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعملك إن كان الله نزع منكم الرحمة فقال نميت إن كان بك الرحمة قوله والله عليم عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم حكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان وكل منفع لا يسأل عما يفعل بعلمه وحكمته أخبر تعالى أن منهم من يتخذ وينفق أي في سبيل الله غراما أي غرامة وخسارة يترى ويتربص بكم الدوائر أي ينتظر بكم الحوادث والآفات عليهم دائرة السوء أي هي منعكسة عليهم والسوء دائر عليهم والله سميع عليم سميع لدعاء عباده عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان فقوله ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول هذا هو القسم الممدوح من الأعراب هم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون بها عند الله ويبتغون بذلك الدعاء وسبيلهم ألا إنها قوة لهم أي ألا إن ذلك حاصل لهم سيدخلهم الله برحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يخبر تعالى عبد الله عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ويضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم قال الشعبي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك وعاة رضوان عام الحديبية فقال أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب بن محمود بن سيرين وحسن وقتادة هم الذين صلوا إلى قبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال محمد بن كعب القرظي مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فأخذ عمر بيده فقال من أقرأك هذا فقال ابن كعب السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فأخذ عمر بيده فقال من أقرأك هذا فقال ابن كعب فقال لا تفعلني حتى أذهب بك إليه فلما جاءه قال عمر أنت أقرأت هذه الآية هكذا قال نعم قال وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال لقد كنت أرى أن رفعنا رفعة لا يبلغ أحد بعدنا فقال أبي تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم في سورة الحشر والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان في الأنفال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم في آخر الآية رواه جرير فقال وذكر الحسن البصري أنه كان يقرأ برفع الأنصار المهاجرين والأنصار عطفا على والسابقون الأولون، فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، فلا سيما سيد الصحابة المعروف بعد الرسول وخليل المرسلين عن الصديق الأكبر والخليفة العظمى أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فإن هؤلاء من الإيمان بالقرآن يسبون من رضي الله عنهم، وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. خبر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن في أحياء الأرض من حول المدينة منافقون وفي أهل المدينة أيضا منافقون مردوا على النفاق أي مردوا واستمروا عليه، ومنه يقال شيطان مريد ومالك، يقال تورد فلان على الله عتاوة النفاق. قولوا لا تعلمهم نحن نعلمهم لا ينافي قوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم فلتعرفنهم في لحن القول الآية، لأن هذا من باب التوسل فيهم من باب التوسل فيهم بصفاتهم يعرفون بها، لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق ويثني به على التعليم، لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق ويثني به على التعليم. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالفه من أهل المدينة نفاقا وإن كان يراه صباحا ومساء، وشاهد هذا للصحة ما رواه الإمام أحمد بن مسند حيث قال حدثنا قمت بن جعفر وقال حدثنا شعبة عن عقبان بن سعيد الرجلي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر من مكة، فقال لتأتينكم أجوركم ولو كنت في جحري تعالى، وأصغى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فقال إن لي أصحاب المنافقين وأنا وأنه قد يبوخ بعض المنافقين والمدركين من الكلام لما لا صحة له، ومن مثلهم صدر هذا الكلام الذي سمعه جبير بن مطعم. وتقدم لتفسير قوله وهم بما لم ينالوا أنه عليه السلام أعلم وحذيفة بإعلان 14 أو 15 منافقا، وهذا تخصيص لا يقتضي أنه اطلع على أسماء معينة من كتبهم والله أعلم. والحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد البيروتي من طريق هشام عما قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني شيخ ببيروت ابن أبا عمر أظن حدثني على أبي الدرداء أن رجلا يقال له حرملة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى لساني والنفاق ها هنا وأشار بيده إلى قلبي ولم يذكر الله إلا قليلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وارزقه حبي وحب من يحبني وصيب أمره إلى خير، فقال يا رسول الله إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم أفلا آتيك بهم، قال من أتانا استغفرنا له ومن أصر على دينه فالله أولى به لا تخرقن على أحد من سترا، قال وكان رواه أبو أحمد القاسم على أبي بكر الغندي عن هشام عن ماضي، وقال أبو رضا أخبرنا وأمرنا قتادة بهذه الآية أنه قال ما بال أقوام يتكلفون علم الناس فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال لا أدري يا عمري أنت بنفسك أعلم منك بأقوال الناس لقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك، قال نبي الله نوح وما علمي بما كانوا يعملون، وقال نبي الله شعيب عليه السلام بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تعلمهم نحن نعلمهم، وقال سفيان بن مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان فإنك منافق واخرج يا فلان فإنك منافق، فأخرج المنجد ناسا منهم فضحهم فجاء عمره وهم يخرجون من المنجد فاختبى منهم حياء أنه لنشهد الجمعة، وظن أن الناس قد انصرفوا واختبأوهم من عمر وظنوا أنه قد علم بأمير، فجاء عمر ودخل المنجد فإذا الناس لم يصلوا، وقال له رجل من المسلمين أبشر يا عمر قد فضح عمر المنافقين اليوم، قال ابن عباس هذا العذاب الأول حين أخرج يوم عاشر من المسجد، والعذاب الثاني عذاب القوم، وكذا قال الثوري عن السدي عن ابن مالك نحو هذا، وقال مجاهد في قوله سنقدم مرتين يعني قتل السباع، وقال في روايه بالجوع وعذاب القبر ثم يودون الى عذاب عظيم قال النار، وقال في جوع عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يودون الى عذاب النار، وقال الحسن البصري عذاب في الدنيا وعذاب في القبر، وقال عبد الرحمن بن زيد اما عذاب في الدنيا بالاموال والاولاد قرا قول الله لا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا هذه مصائب لهم عذاب وهي للمؤمنين عذاب في الاخره في النار ثم يردون الى عذاب عظيم قال النار، وقال محمد بن اسحاق سنعذبهم مرتين قالوا وفي من غنمهم فيه من امر الاسلام وما يدخل عليهم غير ذلك على غير حسبه ثم عذابهم في القبور اذا صاروا اليها ثم العذاب العظيم الذي يؤتونه الى عذاب الاخره يوم قلت فيه. فقال سعيد بن قتاده في قوله سنعذب مرتين عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون الى عذاب عظيم. ذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم اسرى الى قتيبه بن 12 رجلا من المنافقين. قال سته منهم تكفيهم جويله سراج من نار جهنم ياخذ في كتف احدهم حتى يفضي الى صدره وسته يموتون موتا. وذكر لنا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اذا مات رجل ممن يرى انه نظر الى قتيبه واذا صلى عليه الا تركه. وذكر لنا ان عمر بن الخطاب قد قال لقتيبه انشدك لله منهم انا قال لا ولا اؤمن منها ولا اؤمن منها ولا اؤمن منها احدا بعدك. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وقال عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبا وشكا شرع في بيان حال المجرمين الذين تأخر عن الجهاد كسلا وميلا الى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم الحق. فقال وآخرون اعترفوا بذنوبهم أي قوم اعترفوا بها فيما بينهم وبين ربهم ولهم أعمال أخر صالحة خلطوا هذه فهؤلاء تعترفوا بذلك الغفران. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلطين المتلوثين. وقد قال مجاهد إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة إنه الذب وأشار بيده إلى حقه. وقال ابن عباس وآخرون نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوة تبوك فقال بعضهم أبو لبابة خمسة معه وقيل سبع وسبعة معه وقيل سوى تسعة معه. فلما رجع من النبي صلى الله عليه تبوك ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انزل الله هذه الايه واخرون اعترفوا بذنوبهم اطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. فقال البخاري حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء حدثنا ثور بن يونس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا اتاني الليله اتيان فانبعثاني فانتهيا بي الى مدينه مبنيه بلبن ذهب ولبن فضه فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راع وشطر كأقبح ما أنت راع. قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قالا لي هذه جنة عدن وهذا منزل. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم. وهكذا راه مختصرا في تفسير هذه الآية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فصلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. أمر الله تعالى رسوله أرحل أسألهم من القيامة نصفهم ذاك تحمل على أنه ما تابوا منه يعني؟ نعم ما تابوا؟ ماذا تابوا؟ شو ذا؟ أي ما كل نصفهم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام من عاد بعضه وإن أعاد بعضه الضريبة في أموالهم من الذين أقرضوا بذنوبهم وخلطوا أمره صالحا وأخوة سيئا. ولهذا اعتقد بعض مانع الزكاة من أخي العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، بينما كان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اعتدي بقوله خذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها وصل عليهم وصلاتك سكن لهم. قد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد أبو بكر الصديق وسائر الصحابة، فقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى خليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصديق: والله لو منعوني قال في رواية علاقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلنهم على منعه. وقوله وصل عليهم أي ادعو لهم واستغفر لهم، كما رواه مسلم في صحيح عن عبد الله بن أبي عوف قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. في الحديث الآخر أن امرأة قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجي، فقوله إن صلاتك قرأ بعضهم صلواتك على الجمع وآخرون قالوا إن صلاتك على الفرد سكن له، قال ابن عباس رحمة لهم. قال قتادة وقال والله سميعنا إلى دعائك عليمنا إلى من استحق ذلك من قول هو أهل الله. وقال ما هو حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عميس عن ابي بكر بن عمرو بن عقبه عن ابن حذيفه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا لرجل واصابت ولده وولد ولده ثم رواه عن ابن عين عن مصعب عن ابي بكر بن عمرو بن عقبه عن ابن حذيفه قال مصعب ما ذكره مره عن حذيفه ان الصلاه من بعد سلم التي يدرك الرجل وولده وولد ولده. وقوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويقبل الصدقات، هذا تهيج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها. أخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه، ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيوديها لصاحبها حتى تصير التمرة مثل أحد كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الثوري ووكيع كلاما عن عباد بن مسعود عن القاسم بن محمد المرسل على رضي الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يقبل الصدقه ويأخذها بيمينه فيربيها لاحدكم كما يربي احدكم مفرح حتى ان اللقمه لتصير مثل احد، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه ويأخذ الصدقات، وقوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال الثوري والعمش كلاهما عن عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن ابي قتاده فقال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الصدقه تقع في يد الله عز وجل قبل ان تقع في يد السعيد. ثم قرا هذه الايه: الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده ويقبل الصدقات. قدر ابن عساكر في تاريخه في ترجمه عبد الله بن الشعير السكسكي الدمشقي واصله الحمصي، وكان احد الفقهاء روى عن معاويه وغيره وحكى عنه حوشب بن سيد السكسكي الحمصي قال: غزا الناس في زمان معاويه رضي الله عنه وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فغل رجل من المسلمين 100 دينار روميه، فلما قفل الجيش الذي وأتى الامير فابى ان يقبلها منه، فقال: قد تفرق الناس ولن اقبلها منه حتى تاتي الله بها يوم القيامه. فجعل الرجل يستقي الصحابه فيقولون له مثل ذلك. فلما قدم دمشق ذهب الى معاويه ليقبلها منه فابى عليه، فخرج من عندي وهو يبكي ويسترجع. مر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال له: ما يبكي؟ فذكر له امره فقال له: امطيع انت؟ فقال: نعم. فقال: اذهب الى معاويه فقل له: اقبل مني خمسك فادفع اليه 20 دينارا، وانظر الى 80 الباقيه فتصدق بها عن ذلك الجيش، فان الله يقبل التوبه عن عباده وهو اعلم باسمائهم ومكانهم. ففعل الرجل فقال معاويه رضي الله عنه: لن اكون افتيت بها احب الي من كل شيء املكه. احسن الرجل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. قال مجاهد: هذا وعيد يعني من الله تعالى للمخالفين او امره، لان اعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى رسوله وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محاله يوم القيامه. فما قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: يوم تبلى السرائر. وقال: وحصل ما في الصدور. قد يظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنيا، وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا من هيئة قال حدثنا الراجع عن الليث بن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة صنعاء ليس لها باب ولا قوة لأخرج الله عمله للناس كثيرا ما كان قد ورد أن أعمال الأحياء تغرض على الأموات من أقل من الأقرباء إلى رشائل في البرزخ كما قال أبو داود الطيالسي وصلت بن دينار عن قتل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمالكم تغرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم فإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم أجلهم أن يعملوا بطاعته. وقال الإمام أحمد أخبرنا عبد الرزاق سفيان عمن سمع أنس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تموتوا حتى تهديهم كما هديتنا. وقال البخاري وقالت عائشة رضي الله عنها إذا عجبك حسن عمل امرئ فقل اعمله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد ورد في هذا وقد ورد في الحديث شبيه بهذا. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا أحمد بن عمرو صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو طلبها من ذلك العمل الصالح إن الله تعالى لدخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العبد ليعمل البرهة من الدهر بعمل سيئ إن مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا وإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قبل موته قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله وقال يكتب العمل الصالح ثم يحفظه عليه ورد أحمد من هذا الوجه. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قال ابن عباس مجاهد وعجزان والضحاك وغير واحد هم الثلاثة الذين خلفوا عن يعني التوبة وهم مراد بن ربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية فغدوا قعدوا عن غزوة بجملة من قعد كسنا وميلا من الدعد والحفظ وطيب الثمار والظلال لا شك ونفاقا فكانت منهم طائفة فرطوا أنفسهم بالسواري كما فعل أبو البابة وأصحابه وطائفة لم يفعلوا ذلك هم هؤلاء ثلاثة مذكورون فنزلت التوبة أولئك قبل هؤلاء وأرجى هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الهادية وهي قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية قال ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الآية كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك قوله إما يعذبهم إما يتوب عليهم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذا وإن شاء فعل بهم ذاك ولكن رحمته تغلب غضبه وهو عليم حكيم أي عليم بمن يستحق العقوبة بمن يستحق العفو حكيم بأفعاله وأقواله لا إله إلا هو رب سواه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم على نبيه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.